جودة ايه يا ام جودة؟ انا جودة. ايه اللي جرالك يا اما؟ ما هو يا اخويا همكوا تقيل، طير البرجين اللي في دماغي، قصد اخوك حودة. يعني سنة 73، يعني من 15 سنة. هو كده يا دنايا، وبعد كده جه من 3 سنين لوحده وقعد في البيت. اصل البيت ده بقى بيت عيلته وهو اللي ورثه، وله كمان ورث على اول الشارع. الخرابة اللي قاعد فيها عمك دسوق الدرويش. ومراته ما جاتش معاه ليه؟ ايه ماتت يا ابني في الغربة. طب وهو كان بيشتغل ايه؟ كان موظف كبير قوي في التربية والتعليم، في البتاعة دي اللي اسمها الشؤون القانونية. كده بانت قوي. وانت شاغل نفسك بيه ليه يا ضنايا؟ مفيش يا اما مفيش، حب استطلاع. لا الحق، الرجل ده مبسوط وعمره ما استقطع حد ابدا. طب ممكن تجهز لنا لقمة؟ لحسن انا واقع من الجوع. بس انا ما جبتش عيش. إيه؟ اخطف رجلي واجيبه لك هوا. خليك انت يا اما، انا هنزل اجيب العيش. وبعدين بقى مفيش غير 10 رغيف يا سجودة. طب ايه رأيك بقى؟ انا مش هاخد اقل من 20 رغيف. الله، هي العملية فتوانة يا سجودة ولا ايه؟ ايوة يا سفاوز يا فتوة. الله، طب انا هشاهد عليك الناس اللي واقفة دي عشان لما بطل ابيع محدش يلومني. استهدى بالله يا جودة بس الشر. لو ما ادتنيش العيش اللي انا عاوزه مش هقصر الشر. ايدك دي يا دماغي، دماغي فتح دماغي، الحقوني الحقوني. كبد عليك يا ابني، يا ريتك ما كنت نزلت تجيب العيش، ما انا اللي طول عمري بجيبه. يا ترى هيعملوا معاك ايه يا حبيبي؟ مش كفايه اللي انت فيه يا جوده؟ اسكت يا وليه، خليه يتقدم، خليه يحس بتعب شويه، ده حاطط ايده في الميه البارده. انت بتقول ايه يا راجل؟ ده ابنك الكبير، ده بدل ما تروح تشوفه في الاسم بيهبطه. الاسم؟ انا اروح الاسم يا وليه؟ على اخر الزمن هروح الاسم يا حبيبي. يا ابني يا دنايا، الله يصلح حالك يا استاذ صالح، ده لولاك كانوا راحوا في طوقه. بس المهم ياخدوا بالهم بعد كده، الولد فوزي ده مش سهل، انه بادي تبلع عليهم بانهم ضربوه. المره الجايه الله اعلم هيحصل ايه. احنا متشكرين جدا يا استاذ صالح، ربنا يقدرنا على رد جميلك. المهم تاخدوا بالكم من نفسكم بعد كده، فوزي والمعلم بتاعه مش سهلين. ما تبقاش تعمل حاجة من غير شرط يا غبي، هو احنا ناقصين اقسام بوليس؟ ما انا قلت هددهم عشان يتلموا معلم، دول طمعوا الحته كلها فينا. طب طلع اخويا دي اللي في المخزن واخبزه كله يا فالي عشان نقطع ألسنة الحته كلها. الله يخسرك يا بعيد. ما هو كله من راجل ابو 7 ألسنة اللي اسمه صالح، هو اللي ضمانهم في الاس. وانا اللي كنت فاكره راجل طيب وفي حاله، اتاريه طلع ساهي. اه ويا ما تحت السواهي دواهي، انا مش عارف الراجل ده طلع لنا منين. بس انا مش هسكت لا ليه ولا ليهم. طب ايه رايك يا معلمي لو سلطت عليهم الواد حرنكش ويبقوا بطاطا مشويه بنار الفرن؟ انت تهفت مخك ولا ايه يا بني ادم؟ حسك عينك تعمل ايات وحاجه من غير ما تشورني. ما انا بشورك اهو يا معلمي. يا غبي، دول عايزين تكتيك على مستوى عالي. يعني يتعجنوا ويتخبزوا براحتهم وبعد كده يستووا على نار هاديه، ولا ايه؟ اللي تشوفه يا معلمه. على فكرة المعلم نوفل وفوزي كانوا قصدين يحرجوك في الحتة كلها. عارف يا ندى، بس البركة في الأستاذ صالح، اتدخل في الوقت المناسب. أستاذ صالح صحيح، دي ماما بتشكر فيه قوي وفي عيلته، وبتقول إنهم كانوا أحسن ناس في الحتة. الرجل ده تحسي إنه رجل طيب صحيح. الدنيا فيها ناس طيبين كتير، بس يا ترى إحنا اللي مش شايفينهم ولا هما اللي مش شايفيننا؟ تفائل يا باشمهندس. بحاول. المهم أنت عاملة إيه في الكلية؟ ماشية والحمد لله. وناوية تخش المعرض السنة دي؟ طبعا، ده أنا رسمة لوحة، إنما إيه، هتكسر الدنيا. اللوحة اللي دخلت بيها المعرض السنة اللي فاتت كانت جميلة جدا. بيني وبينك هي كان فيها ألوان وطبيعة معبرة، بس ما كانش فيها عمق. إنما بقى اللوحة بتاعت السنة دي كلها عمق. عن إيه يا ترى؟ ولا دي مفاجأة؟ لا ولا مفاجأة ولا حاجة، عن حتتنا. حتتنا؟ إياك تكوني رسمة فرن المعلم نوفا. ضروري طبعا، هو مش جزء من حتتنا؟ بس هو أوحش حاجة فيها. أيوة، وده اللي أنا موضحاه في اللوح. المهم مفيش أي أخبار عن أسامة؟ لا أبدا، من ساعة ما سافر وماما ما نامتش لا ليل ولا نهار. ربنا يوفقه ويوفقنا في موضوعنا. عن إذنك يا أشرف. الوقت الجميل بيجري بسرعة. ويبقى أجمل لو أنا روحت بسرعة، مش كده؟ بقولك يا أشرف، الراجل اللي اسمه الأستاذ صالح ده، عايز تقول إنه راجل غريب؟ مش أنت رأيك كده برضو؟ إزاي بيقولوا إنه محامي وملوش مكتب، مع إن بيته 4 شقق كبار وقاعد فيهم لوحده، ما عملش فيهم مكتب ليه؟ أهو وصل أهو. صباح الخير يا شباب. صباح النور يا أستاذ صالح. أهلا يا أستاذنا. ها إزاي الحال؟ زي ما حضرتك شايف، قاعدين على القهوة من الصبح وما فيش حاجة نشغل بيها وقت فراغنا. ده انت ماسك لي على الواحدة يا باش مهندس جودة. اسمعوا يا جماعة، انا شايف في عينيكم اسئلة كتير اوي. ايوة يا استاذ صالح، احنا شايفين انك عاوز تساعدنا بس مش عارفين ليه، اكيد في مقابل للمساعدة دي. انت صريح يا جودة وانا احب الصراحة. جودة يقصد انا مش عايز حد يتكلم من نيابة عن حد يا باش مهندس اشرف. قولي انت عايز تسأل عن حاجة؟ الحقيقة يا ريت اعرف. تعرف انا عايز منكم ايه؟ شوف يا اشرف، انا مش مصلح اجتماعي ولا بضيع وقتي معاكم، ولعلمك انا مشغول جدا وما عنديش وقت اضيعه، بس مش في شغل المحاماه. امال عدم المؤاخذه بتضيعه في ايه؟ اصل احنا عدم المؤاخذه لا شايفين مكتب ولا غيره. انا بدافع عن الحق بس مش باجر. ايه؟ لانه الحمد لله مستور وعندي اللي يكفيني. انا بالفعل عايز اساعدكم، لانه مش معقول شباب زيكم متعلم ويقعد كده من غير شغل. واحنا ذنبنا ايه؟ احنا واهالينا تعبنا وطفحنا الدم عشان نتعلم وناخد شهادات، والدولة ما تأخرتش عنكم ولا بخلت في تعليمكم. فالزورة دي يا استاذ صالح، لو فضلتم على حالكم ده هتبقى فالزورة فعلا. التعليم حق الجميع، والجميع دول كتير كتير كتير قوي، والوظائف محدودة. يبقى كان لازمته ايه التعليم؟ التعليم ضرورة للانسان يا استاذ، من غير ما يتربط بوظيفة. برضه احنا لسه في الفزورة. يبقى الدولة لازم تحدد عدد المتعلمين بعدد الوظائف المطلوبة، وبكده ناس كتير جدا مش هتتعلم. طب والحل؟ في ايديكم انتم. لا مؤاخذة بقى، اوعى تقول نخرج للصحراء، مش كل الناس تعرف تزرع وتقلع. انا ما قلتش كده. رجعنا للفزورة. وبقولكم ايه، حل الفزورة في ايديكم انتم. بصوا حواليكم وانتوا تعرفوا حلها. دي فزورة جديدة. وفكروا في حلها لحد ما نتقابل مرة تانية، عشان انا عندي الوقت حقيقة مشاوير كتير قوي. عن اذنكم يا جماعة. انت فهمت حاجة؟ انا بحاول افهم. حاضر حاضر. معقولة أسامة؟ إيه اللي رجعك؟ أسامة مالك يا أسامة؟ مالك؟ ماما أسامة جه. أسامة حبيبي يا ابني، الحمد لله على السلام. مالك يا ابني؟ وإيه اللي عامله في نفسك ده؟ ده مش أخويا أبدا، ده إنسان تاني خالص. ومعرفتيش منه أي حاجة؟ مش عاوز يتكلم، مربي شعره ودقنه بطريقة غريبة. أكيد فشل في الحصول على شغل. يقوم ينهار بالشكل ده؟ عزت عليه نفسه بعد ما كان ده الطريق الوحيد قدامه. أنا هجيلكوا النهاردة بالليل وحاول أتكلم معاه. يا ريت يا أشرف، يا ريت. يا ابني يا ابني كلك لقمة. ماليش نفس، مش واكل. معقول هتقعد كده على لحم بطنك يا ابني؟ هاتي حضرتك وانا هحاول اكلمه. خد خد يا ابني، ربنا يطرح فيكم البركة ويكفيكم شر المستخبي ويصلح حالكم يا قادر يا كريم يا رب. ايه يا أسامة مالك؟ لو سمحت أشرف، انا ما عنديش استعداد اتكلم في اي حاجة لو سمحت. يعني هتفضل على الحال ده؟ وحيفرق ايه الحال ده عن حالنا اللي فات؟ معقول الكلام ده؟ بقى انت اللي كنت شايل همنا كلنا تيأس لدرجة دي؟ ارجوك أشرف سيبني دلوقتي ارجوك. ماشي يا أسامة، انا هسيبك دلوقتي، بس لازم تعرف انك انت رب الاسره ولازم تكون مثل قدام اخواتك ووالدتك. ماليش ذنب في اللي حصل، انا اتظلمت اتظلمت. عنده حق يا اخي. يعني يفضل قاعد في الجامع ليل ونهار وتقول عنده حق؟ ما هي العيشة الطهة، الراجل عمل اللي عليه وسافر عشان يكسب لقمة بالحلال، ده معاه ليسانس فلسفة الرحمة ياهو. بس ربنا ما قالش كده، العمل عبادة يا أخي. أيوة يا باش مهندس، العمل عبادة. يو اتفضل يا أستاذ صالح. اتفضل فين؟ أقف معاكم هنا على الناصية؟ وانتم هربتم من القهوة للناصية ولا ايه؟ وهنهرب من الحتة كلها كمان. من حق يا جودة، انا شفت والدك امبارح بالليل بيشتغل في مطبعة ابو اليسر. يعني ايه يا استاذ صالح؟ عاوزنا اروح اشتغل معاه؟ عاوزنا اشتغل صنايعي؟ وفيها ايه؟ انا قلت لحضرتك انا ما اقدرش اتعلم العلم ده كله واشتغل صنايعي عند واحد جاهل. ما تحاولش معايا يا استاذ صالح، ده دماغه ناشفه. وانت ايه رايك يا باشمهندس اشرف؟ والله يا استاذ صالح انا مكسوف تشتغل. ها مكسوف تشتغل وانت مهندس قد الدنيا مش كده؟ مش بالظبط، بس الحقيقه انت لما كنت في الجيش كنت في سلاح ايه؟ المركبات. كنت بتشتغل ايه في المركبات؟ كنت بصلع عربيات طبعا. بس ده كان في الجيش ودي فتره وبتنتهي. ما تعتبر انك لسه في الجيش يا اخي لحد ما يجي لك التعيين. يعني حضرتك شايف لي شغل كويس يا استاذ صالح؟ مفيش شغل كويس وشغل وحش، الشغل شغل بس يكون فيه العزيمه. انا بقى بره اللعبه دي. صحيح انا دبلوم كهربا وكنت بشتغل في الجيش كهربائي، بس ما عنديش استعداد اشتغل عند حد. انا مهندس، ولا عاوزنا اشتغل عند اي كهربائي والسلام. انا مستعد اشتغل يا استاذ صالح بس في مجال تخصصي. وانا معاك، بس اما نحل مشكله زميلكم اسامه الاول. هتدور على اسامه؟ ما تسيبه في حاله، ده مش حملك يا عمنا. انت حضرتك عرفت حكايته؟ اسامه حديث الحته كلها. ليه بقى؟ هو كان عمل ايه غلط؟ الراجل قاعد في بيت ربنا بعد بيوت الدنيا ما دقت بيه كده. عن اذنكم هنتقابل قريب خالص. سلام عليكم. هذا اللي بناخده منك، يعلقنا في مواضيع ويروح خالع. يلا يا عم نروح نقعد على القهوة. انت معاك فلوس؟ عنوتة يا حبيب الكتكوتة. قال ايه اخبار الكتكوتة؟ عنده حق فوزي المحمص لما يقول عليك صايع، دي الفاظ يا سي المهندس. لا لا لا، ده الراجل اللي اسمه صالح باينه طبع عليك. استاذ صالح اهو انا دلوقتي قدرت افهمه اكتر. مش انت برضو الاخ اسامه ابن الاستاذ ابراهيم الطناحي الله يرحمه؟ ايوه، وحضرتك الاستاذ صالح. اللهم صل على النبي، ده انت ذاكرتك بسم الله ما شاء الله. بس انا اول مره اشوف حضرتك في جامع الحته. صحيح، اصل بيصادف اني اكون بره الحته في مواقيت الصلاه. حصلت لنا البركه يا استاذ صالح. والله انا اللي حصلت لي البركه يا ابني، انت باين عليك مثال للشباب الصالح. اشكرك يا استاذ صالح. ايه مش ناوي تروح تتغدى ولا ايه؟ ولا اقول لك ما تيجي تتغدى معايا احسن، والمره تفيدني وافيدك في امور الدين. بس انا هستنى لحد صلاه المغرب. يا ابني احنا فين والمغرب فين؟ اصلا انا ما بروحش الا بعد صلاه العشاء. اللهم يزيدك ايمان وتقوى يا ابني. الله يبارك فيك يا استاذ صالح. ايه انت اتخرجت من الجامعه ولا لسه؟ اتخرجت من 3 سنين. معايا ليسانس اداب فلسفه. ويا ترى خلصت خدمتك الوطنيه؟ الجيش انا معافى، اصل انا ولد على 4 بنات. ربنا يخلي. ويا ترى معاش الوالد هيكفي ايه ولا ايه؟ والحمد لله. الف حمد لك يا رب. امال مين يراعي مصالح اخواتك اثناء فتره النهار؟ يعني لا مؤاخذه يا ابني، اصل انت قلت لي انك بتقضي يومك كله في المسجد. ربنا يهدي لنا جميعا. اسمع، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يا أسامة يا ابني. يا ريت يا ابني تفتح لي قلبك تحكي لي. انا اشتغلت في الفتره اللي قعدتها بره وقدرت اثبت ذاتي. كنت فرحان بالقرش اللي تعبت بيه، بس ابن بلدي خد مني شقايا هرب بيه، ومش انا وبس، ده خد فلوس من اكتر من 100 واحد من ولاد بلد، وعايزني اثق في الناس. اسمع، الدنيا يا ابني فيها من ده ومن ده، وان ما كانش الشر يواكب الخير عمر الايمان ما يبقى قوي، والتجارب في النهايه بتثقل الانسان. أسامة، أنا مش عاوزاك تيأس يا أخويا، ده أنت مثل لينا كلنا. المهم تبدأ من جديد وهنا في بلدك. أشتغل إيه؟ الشغل اللي كنت بتشتغله برا. فاعل؟ إيه؟ أنت مكسوف من أهل الحتة؟ أهل الحتة بص لنا بعين الاحترام، شباب الحتة المثقف المتعلم اللي دخل الجامعة في وقت كان صعب على أي حد يدخل الجامعة. معنى كده انك مش مقتنع بان احنا نكمل تعليمنا، وان احنا بنات واخر المطاف الجواز. ده انا بيع روحي ونفسي عشانكم، لازم تكملوا مشواركم. يبقى لازم تشتري نفسك مش تبيعها، وتأكد ان احنا معاك وعمرنا ما حنكون عبء عليك ابدا، وربنا هو المعين. ولا ايه يا فيلسوفنا العظيم؟ ايوه كده، ابتسم علشان الدنيا ترجع تضحك لينا من تاني. طب قومي حضري لنا لقمة يا فنانتنا يا عظيم. من عينيا يا أحسن أخ في الدنيا، من عينيا. اللهم صل على النبي. شوف يا أسامة وشك نور ازاي. دي بركاتك يا أستاذ صالح. أنا طول عمري متفائل بيك يا أستاذ صالح، وربنا يديك على قد نيتك. الله يكرم أصلكم. إيه يا باش مهندس جودة، مالك مقشر كده ليه؟ والله ما أنا عارف يا أستاذ صالح. عاوز تقول إيه يا جودة بالظبط؟ بصراحة نفسي أفهمك. ليه؟ هو أنا للدرجة دي لغز؟ حضرتك من زمان لغز. إنما اللي أنا شايفه إن حضرتك غاية في البساطة بالرغم من عمق تفكيرك. شوف يا أولاد، أنا ناوي خير، وما كنتش أقدر أقول لكم إيه اللي في دماغي إلا لما تعمل لنا اختبار. هو كده يا جودة، بس يا ترى نجحتم في الاختبار ده بقى حضرتك تقول لنا عليه؟ وجودنا مع بعض إحنا الأربعة دلوقتي يؤكد لكم نجاحكم في الاختبار. ودلوقتي بقى لازم نروح سوا قرية الحمدون. قرية الحمدون؟ أيوة، المكان اللي بقضي فيه معظم وقتي. هنشتغل فيها؟ لا، هتشوفوا الناس اللي شغالين هناك. ليه يا أستاذ صالح؟ دلوقتي هتشوفهم. ايه، عندكم استعداد ولا لا؟ طب اروح ادي امي خبر واجي على طول. المكان مش بعيد، ساعة بالكثير وحنكون هناك. احنا جاهزين يا أستاذ صالح. يلا توكلنا على الله. ايه رأيكم؟ دول معوقين. معوقين؟ ايوه، ومع ذلك كل واحد مشغول في عمل، وكلهم حامدين ربنا وعندهم امل في الحياة. اوعى تفكر ان احنا عوالة يا استاذ صالح ومش عاوزين نشتغل. انا عارف يا جود، عارف، بس الناس اللي قدامكم دول حاصلين على شهادات عليا، لكن ما خجلوش ابدا انهم يشتغلوا بايديهم، وفي ناس منهم حتى ايديهم فقدوها، لكن بيشتغلوا بأي حاسة ربنا أنعم عليهم بيها. نماذج غريبة وجديرة بالاحترام. يا باش مهندس حامد، يا باش مهندس. جاهل حضرتك يا أستاذ صالح. المهندس حامد كان بطل من أبطال حرب أكتوبر، وفقد رجليه زي ما أنتم شايفين، ويعتبر رئيس المجموعة في الحزب هنا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيكم، نورتم القرية، قريتنا. أهلا يا باش مهندس حامد. أهلا. الباش مهندس حامد كان زميل ابني الوحيد، الملازم أول شهيد محمود صالح. شهيد؟

يا ترى ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي هو اللي هيرفع لك دماغك تاني في الحتة، ولازم تطوعني في اللي هقول لك عليه. تمام زغرودة والنبي يا موجودة. يلا يا جماعة يلا دخلوا دي بسرعة. دي وصل يا فوزي والفرن هيشتغل. وبعدين معاك يا معلم، الناس بتبص عليك. شوية العيال اتحدوني وكسروا عيننا في الحتة أكتر ما هي مكسورة. الله الله الله، أول مرة أشوفك بالشكل ده معلم نوفل. وأنت مش حاسس بالنار اللي جوايا؟ الفرن ده مش لازم يشتغل، مش لازم يشتغل. أنا مستعد أعمل لك اللي أنت عايزه، مستعد أعمل أي حاجة، مستعد أبني لك فرن لوحدك. بس ريحني ريحني يا فوزي. هريحك يا معلم نوفل وهعمل كل اللي أنت عاوزه. خلاص يا موجودة هانت، وبكرة تاكل عيش من فرن الأمل. عيش ايه؟ بس كويت ان شاء الله. او النبي يا ابني، عشان ناخد العيش اللي احنا عاوزينه براحتنا. لا يا موجودة، احنا لازم ناخد على قدنا عشان العيش يكفي الجيش اللي في حتتنا. كل دي عيال مخلفنا. اوه احنا يا ضنايا، كنا نعرف ان الزمن هيبقى بالشكل ده. زمن ايه يا اما؟ ده الواحد بيمشي يتكعبل في العيال اللي ماشيه في الشارع. ربنا يستر والعيش يكفيهم. يا رب. ايه ده؟ ايه زي ما يكون في حاجه شايطه؟ ها؟ ده صحيح، انت مولعه حاجه على النار؟ ابدا يا ابني. يا لهوي، ايه ده؟ إيه ده؟ ده نار باينه من الشباك اهي. يا ليلى يعلم بيها ربنا. ناولين هدومي بسرعه يا اما. الحقني يا استاذ صالح. في ايه يا جوده؟ الحقوني يا ناس، الفرن بيتحرق يا عالم. انت ايه يا جوده؟ في ايه؟ بلغوا المطافي بسرعه، الفرن بيتحرق. تعالوا نكسر الباب، احنا لسه هنستنى المطافي. الطف يا رب، استر يا رب. الحقوني الحقوني الحقوني على الخلق. الله ده فوزي. حمود حمود يا اهلا حمود، الحقوني. قولوا لي جت الميه بسرعه. مين انت فوزي؟ ودوني المستشفى، ودوني المستشفى، هموت. صحيح، دل الكلب عمره ما ينعدل ابدا. الحمد لله انها جت على كده يا جماعة. الحمد لله، كويس ان الدقيق ما راحش كله، كانت بقت مصيبة لو النار مسكت في الكهرباء ولا الفرن. معقول كل تعبنا كان حيروح؟ ليه ليه الناس بتعمل كده؟ سنة الحياة يا ابني، زي ما فيها خير فيها شر، بس الحمد لله الشر قليل قوي المرة دي. فوزي ما يتسابش يا استاذ صالح. ما تخافش يا اشرف، البلد فيها قانون وقانون صح كمان. احنا سألنا الدكتور وأكد انه ممكن استجوابك دلوقتي يا سيد فوزي. انا تحت امرك يا حضرة الضابط. تقدر تقولي ايه المبرر لوجودك في الفرن ساعة الحريق؟ انا كنت بطفي النار، ما هو ده برضو الفرن بتاع ولاد حتتنا. طيب ايه رأيك بقى ان الشهود كلهم اكدوا انهم كسروا الباب ولقوك جوه؟ وانا ما قلتش لا يا حضرة الضابط، ما انا دخلت من الباب اصله كان متوارب والهوا هو اللي قفله عليا وانا جوه كده. وقبل الحريق كنت فين؟ انا